أعوذ بالله من الشيطان اللعين العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في إمكان أخذ سبب الأمر في متعلقه، وبناء على ذلك لا حاجة إلى البحث عن إمكان أخذ بقية الجماعي في متعلق الأمر وعدم إمكانه، ولكننا نتكلم في ذلك تنزلا، يعني إذا بنينا على استحالة أخذ فشل الأمر بالمتعلق فهل يكون الحال كذلك في بقية الدوائي كالإتيان بالأمل بداء المحبوبية أو بداء المصلحة الموجودة فيه أو بداء كون المولى أهلا للعبادة أو غير ذلك من الدواعي القربية؟ فهل هذه الدواعي حكمها حكم قتل الأمر في عدم إمكان الأخذ في المتعلق بناء على استحالة ذلك، أو أنه يفترق هذه الدواعي عن ذلك ويمكن أخذ هذه الدواعي في المتعلق وإن لم يمكن أخذ قتل الأمر فيه؟ ذهب شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه إلى عدم الفرق بين الدواعي في عدم إمكان أخذها في متعلق الأمر، إلى فرق بين قصد الأمر وغير قصد الأمر، وذكر في وجه ذلك ما حاصله أن الدواعي إنما يكون علة لحدوث الإرادة في نفس المريد، أي في نفس الفاعل بالإرادة، فيوجد بعد التصور والاشتياق يوجد له الداعي إلى إيجاد الأمل في الخارج فيريده فيوجده، فالإرادة معلولة لقصد الداعي للداعي لا محالة. إذن يكون الداعي في رتبة الإلاء وفي رتبة سابقة على الإرادة، فإذا كان كذلك يستحيل تعلق الإرادة به لأن المراد متأخر عن الإرادة تبعا، والإرادة لها سبق تبعي على المراد، فلازم ذلك أي لازم تعلق الإرادة بالداعي أن يكون ما فرزناه متأخرا متقدما، وهذا محاله. وبعبارة أخرى الإرادة في رتبة متأخرة عن الداعي، فإنها تنشأ عن الداعي، وما ينشأ عن الشيء يستحيل أن يكون متعلقا به، فإن متعلق الإرادة متأخر عن الإرادة لا محالة، وقد فرزنا الداعي سابقا على الإرادة بالرتبة، فلا يمكن تعلق الإرادة التكوينية بالداعي لأن الداعي سابق في الرتبة، فإذا لم يمكن تعلق الإرادة التكوينية بالداعي لا يمكن تعلق الإرادة التشريعية به وتعلق الأمر به، لأن ما يستحيل أن يوجد من المكلف بالإرادة كيف يمكن أن يريده المولى؟ الإرادة التشريعية إنما تتعلق بما يكون تحت إرادة العبد وتحت اختياره، يعني متعلقا للإرادة والاختيار، وما كان خارجا عن متعلق الإرادة والاختيار وفرزناه في رتبة سابقة على الإرادة كيف يمكن الأمر به من المولى؟ فلا يمكن تعلق الإرادة التشريعية إلا بما يمكن تعلق الإرادة التكوينية به خارجا، وما لا يتعلق به الإرادة التكوينية خارجا لا يمكن تعلق الإرادة التشريعية به، وحيث فرضنا أن الداعي لا يمكن أن يتعلق به الإرادة التكوينية فلا يتعلق به الإرادة التشريعية، إذن لا فرق في الدواعي بين أن يكون الداعي وقصد الأمر او يكون الداعي قصد المحبوبيه قصد المثلها كون المولى اهلا لذلك، اي داعي فرزنا من الدواعي القربيه كلها في مرتبة سابقة على الإرادة التكليفية، وما يكون في مرتبة سابقة على الإرادة التكليفية لا يمكن أن يتعلق به الإرادة التشريعية، فأخذ بقية الدواعي في متعلق الأمر كأخذ قصد الأمر في متعلق الأمر يكون محالاً. هذا ملفة ما أفاده قدس الله نفسه، ولكن يرده نقزان بما ذكره قدس الله نفسه، فإنه بالأخرة بعدما التزم بعدم إمكان التقييد والتزم بعدم إمكان الإصلاح بحسب النتيجة ذكر أنه لا بد من نتيجة الإصلاح أو التقييد، وإن كانت الأمر الأول لا يمكن التقييد ولا يمكن الإطلاق إلا أنه بحسب الواقع لا يخلو، إما أنه يعتبر قصد القربة في متعلق الأمر أو لا يعتبر، فهنا نحتاج إلى أمر آخر الذي سماه بمثمن الجعل. إذا كان هنا مثمن الجعل والأمر الآخر فالنتيجة نتيجة التقييد، وإن كانت تقييد مستحيلة لكن بحسب النتيجة لا يسقط الأمر الأول إذا لم يقصد به القربة من جهة وجود الأمر الثاني، وإذا لم يكن أمر ثاني النتيجة نتيجة الإطلاق. ففي موارد كون الواجب تعبديا التزم بأمرين، أمر تعلق بذات العبادة بلا تقييد وبلا إطلاق، وأمر ثاني تعلق بإتيان الواجب بداء الأمر الأول. وسيضع الكلام إن شاء الله عن قريب فيما ذكره قدس الله نفسه في تكريم الجاد على ما ذكره أن الأمر الثاني تعلق بقصد الأمر أي بإتيان الواجب بداء الأمر الأول. وبنقزان نقول له أنه كيف أمكن تعلق الأمر بقصد الأمر وقد فرزتم أن قصد الأمر في مرتبة سابقة على الإرادة التكوينية، وما يكون في مرتبة سابقة على الإرادة التكوينية يستهل تعلق الإرادة التكوينية به، أي فرق بين الأمر الأول والثاني؟ إذا كان هذا مستهيلا لا يفرق بين الأمر الأول والأمر الثاني، لأن المدعى أن ما يكون سابقا على الإرادة ولا يمكن تعلق الإرادة به لا يمكن طلبه من المولى بالأمر الأول وبالأمر الثاني. على كل حال هذا خارج عن تحت الإرادة بل سابق على الإرادة رتبة، فلا يمكن تعلق الأمر به. إذن كيف تعلق الأمر به ولو كان هذا الأمر هو الأمر الثاني؟ فإن أمكن طلبه يمكن بالأمر الأول أيضا، وإن لم يمكن طلبه لا يمكن بالأمر الثاني أيضا. هذا نفس وأما الهر فهو أن الداعي وقصد الأمر أو بقية الدواعي، وإن كان في مرتبة سابقة على الإرادة كما ذكر قدس الله نفسه، إلا أن الإرادة المعلولة عن هذا الداعي لا يتعلق بالداعي، لا أن الداعي لا يكون متعلقا للإرادة أصلا. ففي الحقيقة عند التفتيش للمكلف إرادتان، إرادة متعلقة بالداعي فإنه من أفعال النفس كما ذكرنا سابقا في بحث السلب والإرادة، وقلنا إن القصد ومنه قصد الإقامة في بلد مثلا يصدر من النفس بلا واسطة بلا توسط قوة من القوى. للنفس إرادتان إرادة متعلقة بذات الفعل، هذه الإرادة نعم لا تتعلق بالداعي، بل هي معمولة عن الداعي، بل ناشئة عن الداعي، فالداعي في مرتبة سابقة على الإرادة. لكن بما أن الداعي أيضا أمر اختياري، يمكن أن يأتي الإنسان بالصلاة بداعي الأمر، يمكن أن يأتيه بداعي الشهوة النفسانية، يمكن أن يأتيه رياء نعوذ بالله، يمكن أن يأتيه بداعي آخر لتعليم أحد يريد أن يعلمه الصلاة فيأتي بالصلاة، فإتيانه بالصلاة ليس بداعي مثال الأمر، لا يريد أن يصلي ولا بداعي الرياء ولا بداعي آخر، بل بداعي التعليم. داعي التعليم يعني قصد الإنسان الذي يصدر من النفس بلا واسطة، قصده أن يأتي بأمل بهذا الداعي، هذا أيضا فعل الاختياري، يكون متعلقا لإرادة أخرى غير الإرادة الناشئة من الداعي. فكأنه قدس الله نفسه خلت بين الأمرين، الإرادة الناشئة من الداعي لا يمكن أن تتعلق بذلك الداعي، هذا صحيح، لا أن الداعي لا يكون متعلقا للإرادة أصلا، لا يكون متعلقا لهذه الإرادة الشخصية، لا لكل إرادة. فيمكن كما هو الواقع، يمكن أن نفرز إرادتين، إحدى الإرادتين معلولة للداعي وهي الإرادة المتعلقة بذات الأمان، وإرادة أخرى متعلقة بالداعي، إحدى الإرادتين متأخرة عن الداعي والإرادة الأخرى سابقة على الداعي. إذن لست حالك في تعلق الطلب بالداعي بلا فرق بين الأمر الأول والثاني، هذا أمر ممكن وهذا حل المطلب. يعني بحسب التفكير نرى أن قصد الأمر أو غير قصد الأمر من الدواعي أو الدواعي الخارجية أفعال نفسية تصدر من النفس بلا واسطة، بلا واسطة قوة من القوى، والإرادة أيضا تتعلق بهذا الفعل، فهذا الفعل أيضا مراد. فلا مانع من أن يحرم المولى داعيا من الدواعي كداعي الرياء مثلا، حرمه، قابل لتعلق التكليف وقابل للإيجاب أيضا، إما بالأمر الثاني كما اختاره أو بالأمر الأول كما اخترناه، فهذا الوقت ساقطه. وذكر بعضهم أن بقية الدواعي وإن كان يمكن أخذها في متعلق الأمر بلا محذور، لا يلزم فيه محذور، إلا أننا نقطع بعدم الأخذ، وتقريب القاطع بأننا نقطع بعدم الأخذ فلا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق إنما يكون في ظرف الشك، فإذا قطعنا بأنه غير مأخوذ في متعلق الأمر فما معنى للتمسك بالإطلاق؟ هذه الدعوة يمكن تقريبها بأحد وجهين. الوجه الأول هو الذي يظهر من عبارة الكفاية، وحاصل هذا الوجه أننا نرى بالوجدان ونقطع أن الإتيان بالصلاة بداعي الأمر صحيح ومثبت للتكليف جزما، لم يستشكل أحد ولا ينبغي أن يستشكل أحد في صحة الصلاة فيما إذا أتي بها بداء الأمر يأتي بالصلاة، لأنه واجب بقصد الوضوء يصلي أو بقصد الاستحباب في الصلوات الاستحبابية. الإتيان بالأمر العبادي بداء امتثال الأمر المتعلق به وجوبيا أو استحبابيا لا شك في صحته، لو كان قصد المحبوبية أو قصد كون المولى أهلا لذلك أو قصد المصلحة أو الفرار من العقاب أو السماع في الشباب، لو كان شيء من هذه الدواعي دخيلا في صحة العبادة لم يذكر بصحة هذه العبادة، إذ المفروض أن المكلف لم يقصد شيئا من هذه الدواعي. فمن صحة الصلاة المخفية بها بداء الأمر نستكشف عدم أخذ شيء من الدواعي القربية، وقد فرضنا أن داعي الأمر أيضا غير مأخوذ للإستهالة، إذن يثبت أن شيئا من الدواعي القربية لم يؤخذ في متعلق الأمر، لأن بدل الأمر يستهي بأخذه، وأما غيره من الدواعي فأخذه وإن كان ممكنا، إلا أننا نقطع بعدم أخذه لصحة الصلاة بداء الأمر، فنستكشف أنه لم يؤخذ وإلا لم يحكم بصحة الصلاة. هذا هو ظاهر عبارة شوية، ولكن الجواب عن هذا واضح. فإن غاية ما نستكشفه من صحة الصلاة المأتي بها بداء الأمر أن قصد المحبوبية بخصوصه لم يؤخذ، قصد كون المولى أهلا للعبادة بخصوصه لم يؤخذ، وهكذا بقية الدواعي. وأما الجامع بين هذه الأمور وهو القربة وهو الإتيان بالعمل بما هو مقرب للمولى، أو فقل الإتيان بالعمل مضافا إلى المولى الذي هو الجامع لجميع هذه الدواعي القربية، هذا لماذا لم يؤخذ؟ نحتمل أن يكون هذا الجامع مأخوذا في متعلق الأمر، الإتيان بالصلاة بداء الأمر صحيحون، نعم صحيحون، لكن غاية ما يترتب على هذا أن بقية الدواعي بخصوصها لم يؤخذ في متعلق الأمر وإلا لم يهتم لصحته. وأما الجامع فلماذا لم يؤخذ عند قصد الأمر؟ جامع القربة قد تحققت والإضافة إلى المولى قد تحققت، فكيف يمكننا استكشاف عدم أخذ الجامع؟ نعم ربما يتوهم أن الجامع أيضا غير مأخوذ، وذلك من جهة أن قصد الأمر إذا كان أخذه مستحيلا الجامع بينه وبين غيره، يعني الجامع بين ما يمكن أخذه وما لا يمكن أخذه أيضا لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، فإن أحد أفراده مستحيل. جامع القربة الذي يجمع بين قصد المحبوبية مثلا وهو يمكن أخذه في متعلق الأمر، وبين قصد الأمر الذي لا يمكن أخذه في المتعلق، كيف يمكن أخذ الجامع؟ إذن الجامع أيضا نقطع بعدم أخذه، كما أن خصوص قصد المحبوبية مثلا أو كون المولى أهلا لذلك أو غير هذا خصوصه هم نقطع بعدم الأخذ. فمن صحة الصلاة المأتي بها بقصد الأمر نستكشف أن المأخوذ في متعلق الأمر لا الجامع ولا خصوص بقية الدواعي، ولكن هذا الإشكال قد اندفع جوابه مما تقدم من أن استهالة بعض الأفراد لا ينافي أخذ الجامع في متعلق الأمر، لأن معنى الإطلاق عدم دخل الخصوصية، لا دخل كل خصوصية ليقال بأن هذا محال. وبعبارة أخرى ذكرنا أن الجامع بين الممكن والمستحيل ممكن، الذي لا يمكن أخذ خصوص قصد القربة، وأما أخذ جامع الإضافة إلى المولى فأن يأمر بالصلاة مضافا بها إلى المولى، هذا لا نرى فيه أي مسؤولية. الجامع المأخوذ يصدق على قصد الامر ايزن و این کان قصد الامر بخصوصه افرز بنینا على استحالت اخذه استحالت اخذ خصوص هازا لا ينافي الامر بالجامع بینه و بین غیره اذ معنى الجامع ان الخصوصیات ملغات لا هذه الخصوصیه ولا تلك الخصوصیه الاستحالة انما كانت مترتبة على اخذ الخصوصيات واما الغاء الخصوصيات ليس فيه اي محلول من المعازي فعلى ذلك يمكن اخذ الجامع في متعلق الامر ولا يستكشف عدم اخذه من صحة العبادة المأتية بها بداء الامر فإن داع الأمر أحد أفراد الجامع وقد تحقق الجامع في ذنه فالحكم بصحته لأنه من جهة تحقق الجامع إذن لا يصل ما أصاده في الكفاية بل في إثبات أن بقية الدواعي غير مأخوذة في متعلق الأمر بل غاية ما يترتب على ما أصاده أن بقية الخصوص دواعی غیر مأخوذت بخصوصها لا انها غیر مأخوذت حتی به عنوان الجامع القربی الاضافت الى المولا هازا لا يستشهد به و من هنا قد يقرب هازا الكلام بوجه آخر ایزا اشرنا الیه فی اول البحث و حاصل هازا الوجه انه لا اشکال فی صحة الصلاة مثلا او الصوم او الزكاة و غیر ذلك من العبادات فيما اذا اتي بها بداء امرها هذا صحيح قطعا بل نستكشف بذلك ان الامر متعلق بذات الصلاة اذ لو لم يكن الصلاة مأمورا بها كيف يمكن الاتيان بالصلاة بدالت كان هذا تشريعا محرما فمن صحة الصلاة بداء الامر وأنه ليس بتشريعين نستجب أن الأمر متعلق بذات الصلاة وإلا لو كان متعلقا بها وبالجامع أو بجامع القربة أو بخصوصية من الخصوصيات لم يصح الإتيان بالصلاة بناء الأمر فإن الصلاة حينئذ لا أمر بها على الفرد فإذا لم يكن بها أمرون ولم يتعلق الامر بها كيف يمكن الاتيان بالصلاة بداء الامر فيقرب القطع بعدم اخذ شيء من بقية الدواعي في متعلق الامر يستكشف هذا من صحة العبادة اذا اتي بها بداء الامر بهذا التقريب انا نستكشف من ذلك ان الامر تعلق بذات الصلاة و الا لم يمكن الاتيان بالصلاة بداء الامر الا تشريعا و التشريع محرم فكيف يمكن الحكم بصحة الصلاة و هذا جوابه قد تقدم من ان غاية ما يمكننا من الاستكشاف ان الامر النفسي لم يتعلق بالصلاة و اما الامر الزمني لا يمكن الاستكشاف يمكن أن يكون الأمر متعلقا بالصلاة وداع من الدواعي القربية يعني جامع الدواعي وهذا الأمر ينحل إلى كل جزء لا محالة فالصلاة لها أمر يعني لها حصة من هذا الأمر فإذا قصدنا انفصال الامر بالاتيان بالصلاة يعني قصدنا بالاتيان بالصلاة ان نمتثل امر المولى ذات الصلاة وجد في الخارج والامر الزمني قد قصد على الفرد فالجزء الاخر ايضا وجد خارجا وتبدل الكلام في هذا مفصلا في جواب صاحب الكفاية فبهذا ايضا لا يمكننا الا استكشاف ان الصلاة مأمور بها و اما انها مأمور بها بالامر النفسي او بالامر الذمی هازا لا یمکن استکشاف و فیزن لیس لنا طریق الى اثبات استحالت اخذ بقیت النواعی یعنی الجامع فی مخلق الامر ولا طریق الى الجزم بعدم الاخذ بامکان ممکنن كما الدعاه صاحب الكفاية قدس الله نفسه إما بالتبريد المذكور بالكفاية عن ظاهر الكفاية أو بهذا التبريد على ذلك أخذ جامع قصد القربة أمر ممكن فإذا كان أمرا ممكنا وكان المولى في مقام البيان ولم يبين من عدم البيان نستكشف عدم الأخذ في مقام الثبوت وهذا هو معنى التمسك بالإسلام. الله أحد الله الصمد.